لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ونحن بصدد القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الرحيق المختوم، ذكرنا ما كان يربي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من حسن الخلق. فكان ذكرنا يعني أحاديث كثيرة ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان الأثر الذي كان في الإعداد والتربية لهذا الجيل الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبين لهم العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله عز وجل، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا، فكان يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. مهم جدا أن يرتبط الإنسان بالمنهج الرباني المنزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون له، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان في العبادة أو كان في المعاملة أو كان في الأخلاق، ينبغي أن يرتبط بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بهذه الأعراف أو هذه القوانين أو الإتيكيت المعروف عند البشر أو من بنات أفكار البشر، فإن هذا ينبغي أن يكون في المرتبة الثانية، وهو ما يعرف بالفضائل عند الناس في الأعراف، ينبغي أن يأخذ به الإنسان ما لم يصطدم ذلك مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نجد مثلا أنه من الأعراف عند الناس في الإتيكيت أن يأكل بشماله مثلا، وهذا يصطدم مع الشرع المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بيمينه، وقال كل بيمينك، وقال كل بيمينك صلى الله عليه وسلم، وقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم يمينه في أخذه وعطائه وأكله وشرابه ويساره أو شماله لما سوى ذلك وما كان من أذى. فهذا ممكن يكون عرف عند الناس، يأكل بشماله ويشرب بشماله وكذا، لكن هذا يصطدم مع الشرع، يصطدم مع الشرع، فينبغي أن يقدم الشرع على كل شيء، لأن الشرع فيه الخير، لأن الشرع فيه الخير كله، كما يعني جاء والشرع فيه بركة كذلك، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو أخذ الإنسان بالأعراف السائرة بين الناس حتى لو كانت فضائل فهو لا يؤجر عليها، لكن إذا أخذ بالشرع الحنيف وقصد الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك، يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربطهم بالوحي، بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة مانعان من الضلال، مانعان من الانحراف، وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية تأتي من اتباعه صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة يعصمان من الضلال، وقال عليه الصلاة والسلام: وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالاعتصام بالوحي والتمسك بالوحي والارتباط بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو العاصم من الضلال، العاصم من الضلال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربطهم بالوحي المنزل، وكان يسمعهم آيات الله ويسمعهم يعني السنة أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين لهم ما ينبغي عليهم أن يفعلوه من العبادات. وهكذا هذب تفكيرهم ورفع معنوياتهم وأيقظ مواهبهم وزودهم بأعلى القيم والأقدار، حتى وصلوا إلى أعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يعني أن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبوة محض اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهي لا تدرك بعمل. يعني الإنسان مش ممكن يتعبد ويبالغ في العبادة أو يبالغ في كذا وكذا حتى يصير نبيا، هذه درجة لا تدرك بالعمل، وإنما هي محض اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه واختار له صحابته الذين يصحبونه، وهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا يعني كانوا غير متكلفين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متكلف، كان إذا كان لابسا للنعل صلى فيه، وإذا كان حافيا لم يتكلف لبس النعل، يعني لا يتكلف لبسه ولا يتكلف خلعه صلى الله عليه وسلم، لم يكن صلى الله عليه وسلم متكلفا. وكذلك الجيل الذي تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لما تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر هذه الأمة علما وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا فاختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم جميعا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم وهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يتأسى فعليه أن يتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوي إليه الأفئدة وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، كان أكمل الناس خلقا وخلقا، يعني كان في ناحية الخلق كان أجمل الناس صلى الله عليه وسلم وأكملهم، يعني ليس فيه عيب، ليس فيه عيب في خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني لا طويل يقال فلان هذا طويل أو فلان هذا قصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان ليس بالجعد القطط ولا السبط، يعني شعره ليس جعد يعني مجعد، وليس سبطا يعني مثل المسيح عليه السلام. المسيح كان سبطا، يعني كنت إذا رأيت يعني إذا رأيت المسيح تظن أن شعره يقطر ماء، تظن أن شعره يقطر ماء، يعني شديد النعومة مع يعني دهن فيه، فإذا رأيت المسيح تجد أنه كأن شعره يقطر من النبي السلام. ليس كذلك، لم يكن شعره بالجعد القطط ولا السبط، كان شعره صلى الله عليه وسلم ناعما لكن ليس بهذه الكيفية، لو شديد النعومة ولا هو جعد يعني مجعد هذا الشعر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشرئبا بحمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه القمر، وكان وجهه كطبق الفضة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحمر المآقي يعني جانبي العينين من عند أنفه كان أحمر المآقي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين الكتفين، وكان بين كتفيه خاتم النبوة كبيضة الحمامة، وكان ذو مسربة شعر من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم، وكان شثن الكفين يعني غليظ أصابع اليدين صلى الله عليه وسلم، ليس له إخمص في قدمه، إذا مشى على الأرض تطبع قدمه كلها على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب الرائحة، بحيث إذا مشى في طريق صلى الله عليه وسلم في أول النهار فمشيت فيه في آخره تجد رائحة الطيب، يعني طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. وكانت أم سلمة تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فتجعله في طيبها لكي يطيب الطيب، لكي تطيب الطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكمل الناس خلقا، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتفيه، وإذا قصروا كان إلى شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم، كان يفرق في شعره من منتصفه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلبس العمامة، وكانت العمامة له ذؤابة يسدلها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الثياب إليه البياض، وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان أحب الشاه إليه الذراع، والذراع الشاه لأنها لحمها خفيف فهي أول ما ينضج من الشاه فنضجها يكون تاما، والأمر الثاني أنها بعيدة عن منطقة البطن فلا تتأثر يعني برائحة البطن كالفخذ وغير ذلك، فكان أحب الشاء إليه الذراع صلى الله عليه وسلم. وذلك اليهودية لما أرادت أن تضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم وضعته في الذراع، لأنك تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب شيء إليه الذراع. هذا من ناحية خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية خلقه فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أعف الناس لسانا صلى الله عليه وسلم، ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وكان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم، ومحبا للخير للناس عليه الصلاة والسلام. فكل الصفات الخلقية الكريمة كانت مجتمعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو أكمل الناس خلقا وخلقا، ولذلك اجتمع عليه أصحابه وكانوا يفدونه بأنفسهم، فيقول الرجل منهم نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكما يعني ذكر عروة ابن مسعود لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قومه فقال: يا قومي والله لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، وإذا أمر بشيء ابتدروا أمره. فهكذا كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رباهم على كريم الأخلاق، ورباهم على البذل والعطاء، ورباهم على المحبة والولاء، ورباهم كذلك على الشجاعة والفداء. وكل هذه الصفات نمت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأصلت وصارت دينا يدينون به لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا بهذا الدين خير قيام، قاموا بهذا الدين خير قيام. ونحن لا ننسى كلمة أبو بكر رضي الله عنه عندما يعني ارتد من ارتد من العرب ومنع من منع الزكاة، قال: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ فإذا هذه العلاقة بين الصحابة وبين دين الله سبحانه وتعالى والبذل لأجل هذا الدين والهمة العالية في نصرة هذا الدين، في نصرة هذا الدين، حتى لما حذره بعض الصحابة وقال له إن الآن يعني ناس كثيرين ارتدوا ومنعوا، كثيرين منهم منعوا الزكاة، وجيش أسامة سار يعني أخذ فصيل كبير جدا من الصحابة في جيش أسامة، وإن إحنا يعني حيبقى العدد قليل في مقاتلة هؤلاء، قال: والله لو تخطفت الكلاب أمهات المؤمنين في طرق المدينة ما تركت قتالهم، ما تركت قتالهم. وقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر: لما وجدت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال علمت أنه الحق. مع أن عمر كان متردد، يعني كيف سنقاتل هؤلاء يعني مانع الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني كيف سيكون هذا القتال؟ لأن قتال البغاة أول من سل سيفا على البغاة كان أبو بكر رضي الله عنه، فكان يريد أن يتريث قليلا في هذا، لكن أبو بكر عزم على هذا. وهذه التربية، هذا أثر تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فبمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا يعني جديدا أرفع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع يعني هذا الأمر، يعني أن يمنع وجود المشاكل في هذا المجتمع، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا، يعني يمنع المشكلة أولا أن تحدث. الأمر الثاني أن هذا المجتمع يكون له حلولا لمشكلاته الإنسانية التي تحدث فيه، لأن طبيعة الإنسان له طبيعة معينة خلق عليها، عنده مشاعر، عنده أشياء يحبها فطرية موجود عليها، فطرة عليها. هذه الأشياء قد تصطدم مع مصالح الآخرين وبذلك تنشأ مشاكل بين الأفراد. فالأول أن يكون هناك مانع من هذه المشكلة، وهو مسألة الحب، وده النبي صلى الله عليه وسلم زرعه من أول يوم أتى إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار والأنصار اللي هو بين الأوس والخزرج، وآخى بين كل رجلين، بين كل رجلين، وهذا لإشاعة المحبة. ثم جعل ذلك من الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الأمر عندما يتمكن من القلب يقطع كثير من المشاكل. الكثير من المشاكل الإنسان في هذه الحالة يتنازل عن حقه لأخيه، يسامحه، يعفو عنه، يصفح، لا يتعقب زلاته يعني. فده كله يجعل حلا لكثير من المشاكل اللي قد تنشأ بين الأفراد. وإذا يعني جاء يعني المشاكل حدثت وتقاضى الناس، يكون هناك شرع يقيم العدل بين الأفراد بحيث لا يكون هناك مظلمة تغر الصدور أو تزرع الحقد والحسد والضغينة في قلوب الناس، وإنما لأن هذا شأن الظلم، يعني الظلم والتهميش والإقصاء وهذه الأشياء تجعل الإنسان عنده يعني في صدره غلا للفرد وللمجتمع، يعني للفرد الذي بينه وبين خصومة، وللمجتمع الذي لم يعطيه حقه ولم يحكم بالسوية في هذا الأمر، فتجد عنده مشكلة مع هذا المجتمع. ولذلك تجد هناك أشياء انتقامية بين الإنسان وبين المجتمع، فيكون الإنسان كارها لوطنه، كارها لمجتمعه، لأنه أوجده في صورة مزرية، همشه وأقصاه ولم يعبأ بحقوقه وظلمه وعرضه للظلم مع الآخرين وأخذ حقه، فيجعل هناك يعني مسألة عداء بينه وبين المجتمع الذي أوجده على هذه الحالة. لكن مع وجود العدل ووجود الفضل، وجود العدل ووجود الفضل، يعني الفضل بين المسلمين، يعني تنازل الإنسان عن حقه أو يعطي أخاه أكثر من حقه وهو راض النفس، فهذا من الفضل والعدل أن يأخذ كل إنسان حقه. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان، حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام. طبعا كان مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في العالم كله، نقطة تحول في العالم كله. العالم كان يعيش في ضلال، يعيش في ظلام، وكان ليس هناك إلا بقية قليلة من أهل الكتاب هم الذين على الدين الحق الذي جاء به موسى أو الذي جاء به المسيح عليه السلام. وحتى هذه الديانات كان حدث فيها انحرافات كثيرة جدا وتحريف فيها كثير، كان الباقي على هذه الملة كان عدد قليل جدا، وبقية العالم كان منغمس في الضلال والكفر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فغير وجه الأرض، غير الله سبحانه وتعالى به وجه الأرض، فهدى الله سبحانه وتعالى به من الضلالة، وبصر الله عز وجل به من العمى، وأنار الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني معاهدة مع اليهود، معاهدة مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كما ذكرنا كان فيها أناس أسلموا على يد مصعب بن عمير. طبعا كان في مجموعة أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ودول كانوا أفراد قلائل. ولما ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة أخذ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فما بقي بيت في المدينة إلا ودخل بعض أفراده في الإسلام، فأصبح في المدينة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى وهي طائفة المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، وطائفة الوثنيين اللي هم من أهل المدينة بقوا على وثنيتهم، والطائفة الثالثة وهي طائفة اليهود كانوا يسكنون المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أول تعامل آخى بين المهاجرين، أحدث صلحا بين الأوس وبين الخزرج، بين الأوس وبين الخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. يبقى هذا الجزء الأول. الجزء الثاني وهو الوثنيين كانوا محل دعوة، ودول دخلوا معظمهم الإسلام ولم يبقى منهم إلا قلة قليلة جدا، قلة قليلة جدا. دول دخلوا الإسلام بعد بدر، دول دخلوا الإسلام بعد بدر، وبدر كان في السنة الثانية من الهجرة، يعني دول تحولوا إلى الإسلام في بعد الهجرة في السنة الثانية تقريبا. فيبقى دول دخلوا الإسلام بعد بدر، وبقيت طائفة اليهود وهم غير المسلمين الموجودين في المجتمع، ولا بد من التعامل معه، يعيشون معنا في وطن واحد، لهم حقوق عليهم واجبات لا بد من استيعابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع اليهود، المعاهدة هذه للتعايش، المعاهدة هذه للتعايش حتى يكون هناك ضابط يحكم بين المسلمين وبين غير المسلمين في تعايشهم في وطن واحد. العلاقة دي موجودة الآن بين المسلمين وبين غير المسلمين في البلاد عن طريق الدستور اللي بيحدد الحقوق والواجبات، اللي بيحدد الحقوق والواجبات. فالدستور عقد اجتماعي، العقد الاجتماعي ده بيبين الحقوق والواجبات بين الراعي والرعية وبين الرعية نفسها وبين بعضها من أصحاب الديانات، بحيث يعني يجعل لهم حقوقا ويجعل عليهم واجبات، فهم في مقابل ما يؤدونه من الواجب يأخذون ما لهم من الحق، يأخذون ما لهم من الحق. فالدستور ده هو العقد الاجتماعي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل عقد اجتماعي بينه وخلفه المسلمين ومع اليهود في المدينة، وده أول وثيقة في التعايش، أول وثيقة في التعايش. هناك فرق بين التعايش والمواطنة، هناك فرق بين التعايش والمواطنة. المواطنة تقتضي المساواة بين الأفراد، والمساواة ليست عدلا، المساواة في كثير من الأمور ليست عدلا، يعني ولذلك كثير من الناس ينادي بالمساواة وهو لا يفهم ما معنى المساواة. إذا سوينا في كل شيء لا يكون هذا عدلا، لا يكون هذا عدلا. مثلا المساواة في النفقة، أنا عندي أولاد، ولد كبير 20 سنة وولد آخر عنده 2 سنين مثلا، فلو أنا مساوي بينهم في الطعام يصبح إيه؟ إما أحرم الكبير وإما أهلك الصغير، وإما أهلك الصغير. فالتساوي في النفقة مثلا، يعني أنا أروح أجيب الحذائين للولد الصغير والكبير الاثنين مقاس 40 عشان أساوي، ولا هذا ما هيبقى الصغير ده مقاس 10 والكبير مقاس 40، لما يجي يأكله أدي الكبير ده ربع رغيف كما أعطي الصغير ربع رغيف مثلا، ولا الكبير يأكل رغيفين 3 والصغير يأكل ربع الرغيف اللي هو بيأكله. لما اشتري لهم قمصان قميص مثلا، جيب قميص ده مقاس 26 الاثنين مقاس 26، ولا اجيب مقاسين الاثنين القميصين مقاس 10 عشان يكون في مساواة؟ لا، ليست هناك مساواة في النفقة، يعني اذا كان في نفقة فليست هناك مساواة. ولد في الجامعة بنفق عليه، والتاني في ابتدائي بننفق عليه، اللي في الجامعة بياخد مصروفات كبيرة جدا اكثر من اللي في الايه، أكثر من في الابتدائي أو الحضانة أو شيء من هذا. فلو قلنا المساواة هنا، يبقى المساواة هنا ليست عدلا، المساواة هنا ليست عدلا. المساواة بين الرجل والمرأة في التكليفات، التكليفات الواجبات والأشياء هذه، هذه ليست عدلا أيضا، يعني المرأة تحمل، هل نقول الرجل يحمل أيضا؟ هذا لا، هذا كلام يعني من الأمور اللي فيها يعني ذهاب للعقل. ولذلك هم يحاولون، لأنه لا يستطيعون أن يجعلوا الرجل كالمرأة، لكن يحاولون أن يجعلوا المرأة كالرجل، يجعلون المرأة كالرجل حتى في ملبسها، في قص شعرها، في في في خروجها للعمل. بنشوف في أوروبا المرأة تسوق بلدوزر وتسوق قطر وتسوق طيارة وتسوق كذا، المهم هم عايزين يخلوها مثل الرجل. هذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا. المساواة ليست عدلا. كذلك المساواة بين المسلمين وبين الكفار ليست عدلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم، أنكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. ولذلك المواطنة التي تعني المساواة الكاملة، المساواة الكاملة بين الأفراد، هذه أيضا ليست عدلا. ولكن نحن نقول إن هناك تعايش بين المسلمين وبين غير المسلمين، بين المسلمين وبين غير المسلمين في بلاد المسلمين. إحنا نحفظ حرماتهم، لا نعتدي على أموالهم ولا على دمائهم ولا على أبنائهم، إنهم يكونوا لهم حقوق، بعض الحقوق مثلا في كحق العمل، حق التنقل، حق السكن، من هذه الأشياء اللي هي حقوق موجودة للمسلمين، لا بأس أن يكون هذا الأمر. فلكن هناك أمور لا يمكن أن يتساوى فيه، لأن الذي جعل عدم المساواة هنا هو الله سبحانه وتعالى، فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة بعد أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة، بإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين. بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة والخير البشرية جمعاء. بعض الناس يقول مثلا أنتم موجودين في نظام، والنظام ده فاسد، والنظام ده ظالم، والنظام ده كذا وكذا كذا وكذا. نحن لسنا، التعامل مع الواقع ليس معناه الرضا به، التعامل مع الواقع ليس معناه الرضا به. نحن قد نتعامل مع واقع فاسد، لكن نحن نريد من ذلك تقليل فساده وتكثير صلاحه، تقليل فساده وتقليل وتكثير صلاحه، وتقليل الفساد وتكثير الصلاح طاعة لله سبحانه وتعالى وعبوديه، ليس رضا بالظلم وليس رضا بالفساد ولا مشاركة في الظلم والفساد. وإنما نريد من هذا الأمر وهو التعامل مع الواقع، يعني عدم رضانا بالواقع لا يعني أن احنا لا نتعامل معه، لا يعني أن احنا لا نتعامل معه، نحن نتعامل معه لتقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح، وعلى الأقل أن نجعل هناك معوقات لتنفيذ الخطط الفاسدة، بحيث لو هم أرادوا ينفذوها في 10 سنين يعني تحتاج منهم إلى 30 سنة مثلا، هو تعويق الفساد، تعويق الفساد. فالمشاركة في هذا النظام ليس معناه الرضا بما فيه، فنحن ننكر على الظلمة وننكر على الظلم وننكر المنكرات اللي موجودة والمعاصي وغيرها ونرفع صوتنا بها، ولكن لا نرفع يدا من المشاركة، لأن نحن نريد بالمشاركة أن نقلل الشر والفساد وأن نكسر الخير والصلاح وأن نعوق المخطط الذي يدعو إلى الفساد، نجعل على الأقل نحن نعوقه، إن لم نصلحه فنحن نستطيع أن نعوقه حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لنا فرجا من هذا ومخرجا من هذا. فيقولون أنتم تعرفون أن هؤلاء فسد، كيف تعقدون معهم اتفاقيات وكذا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم عقد اتفاقية مع اليهود، ويعلم أن اليهود خانوا جميع الأنبياء وقتلوا يحيى وزكريا وأرادوا صلب المسيح عليه السلام، ولم يبرموا عقدا إلا نقضوا، كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. القرآن يتحدث بهذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عقدا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عقد، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم عقدا مع المشركين في الحديبية، عقد مع المشركين عقدا في الحديبية، ويعلم حال المشركين، ويعلم حال المشركين من الكفر والشرك والظلم وغير ذلك، لكن أراد أن يكف أذاهم عن المسلمين حتى يتحرك بحرية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يقول أنتم تعرفون أن هؤلاء ظلمة وأن هؤلاء كذا وفسد وكذا، نعم نعرف أن هؤلاء ظلمة وأن هؤلاء فاسدين وكذا، لكن هل مشاركتنا هذه رضا بهذا أم تعامل مع هذا الواقع، أم تعامل مع هذا الواقع؟ التعامل مع هذا الواقع نريد فيه أول شيء التعويق، تعويق الفساد، الأمر الثاني تقليل الفساد، الأمر الثالث تكثير الصلاح، تكثير الصلاح. فده هو المقصود بهذا، هذا هو المقصود بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظم العلاقة بين المسلمين عمل علاقة مع اليهود، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام، توفير الأمن والسلام والسعادة والخير البشرية جمعاء، مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد. فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد أو لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود، اليهود كانوا يسكنون في المدينة، وكانوا يسكنون أيضا في خيبر وفي تيماء، يعني كان موقعهم. احنا قلنا ليه اليهود جم المدينة؟ اليهود كانوا يعرفون في كتبهم أن نبي هذه الأمة سيخرج في هذا الزمان، وسيخرج في المكان أنه هذا هو المكان، مكان فيه نخل، في أرض لها وصف كده. فمنهم من عرف أنها المدينة، ومنهم من ذهب إلى خيبر لأنها لها نفس التوصيف، ومنهم من كان في تيماء، تيماء في بعد خيبر أيضا في الطريق إلى الشمال، اللي هي في الطريق إلى الأردن، اللي بيجي بالبر بيمر على تبوك وبعدين تيماء وبعدين خيبر وبعدين يدخل المدينة، اللي جاي من طريق الأردن من الشمال بيمر على هذا. اليهود كانوا يسكنوا في هذه المنطقة، وهم يعني كانوا أتوا إلى هذا المكان ينتظرون النبي ليؤمنوا به ويقاتلوا الدنيا، لأنه كانوا يعرفون أن الله سيظهره على كل الأديان، فكانوا يطمعون في هذا. ولكن منعهم الحسد، منعهم الحسد لما وجدوا أن هذا النبي من العرب وليس من بني إسرائيل، أنه ليس من بني إسرائيل، يعني منعهم الحسد، فهم كانوا يعرفونه أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبنائه، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن منعهم الحسد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أشياء بتمنع الإنسان أحيانا من الإيمان، والإنسان ينبغي أن يحذر من هذا. الإنسان إذا عرف الحق اتبعه، إذا عرف الإنسان الحق اتبعه، لأن أحيانا الكبر يمنع من الحق، الكبر يمنع من الحق. يعني إنسان جاء الحق عن طريق واحد، ربما يكون رجل فقير، أو يكون رجل قليل العلم، أو يكون صبي صغير نابغ دل هذا الشيخ الكبير على شيء من الدين، فيمنعه الكبر من أن يأخذ بهذا الحق تكبرا وتعاليا، تكبرا وتعاليا. وهذا الكبر هو كان سبب يعني هلاك إبليس، أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فمنعه الكبر من أن يؤمن، مع أنه يعرف أن هذا هو الحق، مع أنه هذا يعرف أن هو الحق، وأنه يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن منعه الكبر من ذلك. الغرور قد يمنع الإنسان، أنه بعض الناس يظن أنه هو أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض، وبالتالي لا يسمع لأحد ولا يقبل من أحد شيئا. الغرور يمنع من هذا، من الإيمان. الحسد، ليه الحق يبقى على فلان؟ ليه النبوة تنزل على فلان هذا؟ ليه فلان ده إنه يبقى هو العالم وهو الشيخ وهو كذا؟ فيمنعه الحسد من أن يقبل منه شيئا، حتى لو عرف أنه الحق فيمنعه الحسد من ذلك. ففي أخلاق رديئة في القلب قد تهلك الإنسان وتكون سبب في هلاكه، منها الكبر، ومنها الغرور، ومنها الحسد، ومنها العجب، وهذه الأشياء ينبغي أن نحذر منها، ينبغي أن نحذر منها. فنحن نأخذ الحق من أي إنسان أتى به حتى لو كان كافرا، فإن الله سبحانه وتعالى لما قالت بلقيس ملكة سبأ وكانت كافرة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ربنا ما قال لهاش اسكت يا بنت الكفرة كذا، قال لها: وكذلك يفعلون. أيد كلامها وصدق عليه وقال إن هي تكلمت بالحق، إن الكلام اللي قالته ده كلام حق. لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال: وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما الشيطان علمه آية الكرسي، قال: صدقك وهو كذوب. إن هو كذاب ويكذب، لكن في هذه صدقك، فقبل منه ما جاء به من الحق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أتاني كافر بحق لقبلته منه. قالوا: كيف تعرف أنه حق وقد أتى به كافر؟ قال: إن على الحق لنور. ودي النفس الطيبة، النفس الطيبة هي اللي هتقبل الحق ممن جاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجاور في المدينة اليهود، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين، ولكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد. فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. يعني أعطاهم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتعايشوا مع المسلمين في المدينة. وكان نص هذه المعاهدة: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود. يعني اليهود أمة مع المؤمنين، اليهود لهم دينهم والمسلمين لهم دينهم، يبقى اليهود هيقيموا شعائرهم اللي موجودة معهم، ليهم معابدهم اللي هيتعبدوا فيها، محدش هيعترض عليهم في ذلك، والمسلمين لهم دينهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. المسلمين هينفقوا على أنفسهم واليهود ينفقوا على أنفسهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. يبقى العدو لو جاء على المدينة يبقى الكل يخرج لقتاله، المسلمين واليهود، واليهود يقتلوا مع المسلمين في صد العدوان على المدينة. وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن لم يأثم امرؤ بحليفه، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، يعني الخطأ هيعود على فاعله ولا يعم الجميع، يعني حدث خطأ من واحد لا يعم الجميع، وإنما يحاسب كل إنسان على خطئه. وإن النصر للمظلوم، إذا ظلم واحد فينبغي أن يهب الجميع لنصرة هذا المظلوم. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، طول ما الحرب قائمة اليهود ينفقون مع المؤمنين. وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا اختلفنا هنتحاكم إلى الله ورسوله، زي العقود ما بتكتب كده، وإنه في حالة الاختلاف يرجع فيه إلى شرع الله أو إلى فلان ليحكم بشرع الله أو غير ذلك. طبعا العقود بتكتب فيه الرجوع إلى المحاكم وكده. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، يعني ما فيش حد من أهل المدينة يجير قريش ولا من نصر قريش. وإن بينهم النصر على دهم يثرب على كل إناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، يعني كل من أراد أن يدهم المدينة أو يغير عليها فإن على أهل المدينة دفعهم كل إنسان بحصته من جانبه الذي قبله، من الناحية اللي قبل، لو جاء من ناحية اليهود يقاتلونهم، لو جاء من ناحية المسلمين يقاتلونهم. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، يعني الكتاب ده مش هيحمي واحد ظالم أو آثم، لابد من رد الظلم وإقامة العدل. وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة حسب ما اقتضته الظروف، وسيأتي ذكر شيء منها. احنا نلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضش على اليهود الجزية، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضش على اليهود الجزية، وده بيدل على ايه؟ على ان الجزية ليست هي التعامل الوحيد بين المسلمين وبين غير المسلمين اذا دخلوا المسلمين، فقد اذا دخل المسلمون البلاد وصاروا هم القائمين عليها قد يفرضوا الجزية على اهل الكتاب، ممكن يفرضوا الجزية على اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ليست هي الصورة الوحيدة. ممكن ان يحدث تعايش واتفاق دون دفع الجزية، دون ان يكون هناك دفع الجزية كما حدث هنا في الايه، حدث هنا في معاهدة المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض الايه، لم يفرض عليهم الجزية. يبقى اذا اقتضت مصلحة رآها الحاكم المسلم في ذلك انه لا يفرض عليهم جزية، انه لا يفرض عليهم جزية، وان ده هيكون يحقق الامن والسلام ويدفع الضر عن المسلمين، فقد يفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، انه هو هنا لم يفرض عليهم الجزية. استفزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي بن سلول كان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بيعد العدة لتتويجه ملكا على المدينة، انه يصبح ملك على المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرم من هذا المنصب الذي كان يتطلع اليه، وبالتالي صار في نفسه حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين، وكان بيحاول يتحين الفرص التي ينقض فيها على الإسلام وأهله، وكان يتمنى زوال هذا الدين ولكي يعود هو ملكا على المدينة. ولذلك قريش كانت بتتصل بعبد الله بن أبي بن سلول في محاولة لإحداث قلاقل في داخل المجتمع. أهم حاجة في المجتمع السلم الداخلي، السلم الداخلي من أهم الأشياء التي تؤمن المجتمع، التوافق بين أبناء الوطن الواحد، الصلح بين أفراده، إن يبقى في تصالح بين أفراد هذا المجتمع. هذا الأمر إذا وجد فيه خلخلة في الداخل اللي هو تقسيم المجتمع، تقسيم المجتمع إلى طوائف متناحرة، هذا يهدد السلم الاجتماعي، هذا يهدد السلم الاجتماعي ويهدد الدولة نفسها إذا حدث، لأنه هذه الأمور تكبر مع الوقت إلى أن تحدث احتراب أهلي، تحدث حرب أهلية في الداخل كما حدث في كثير من بلاد مثل لبنان مثلا، مثل لبنان، فوجود الكراهية بين الطوائف بين طوائف الشعب، هذا يؤدي إلى الاحتراب الأهلي ويؤدي إلى تقسيم المجتمع بعد ذلك، أو تقسيم الدولة أو انهيار الدولة لغياب السلم الاجتماعي، لغياب السلم الاجتماعي اللي هو السلم بين أفراد المجتمع. وده بينشأ بأسباب، منها الظلم، ومنها التهميش والإقصاء والإبعاد، ومنها بث روح الكراهية في الأفراد. يعني المجتمعات بتبقى عبارة عن تكوينات موجودة في داخل المجتمع يمكنها التعايش في سلم باتفاق مثل الدستور، يحدد الحقوق والواجبات كيفية التعايش بين الأفراد، ويمكنها أيضا أن تكون قنابل موقوتة. موجود مثلا زي ما بيحاولوا يقسموا المجتمع دلوقتي، إسلاميين وغير إسلاميين، نصارى ومسلمين، يحاولوا يدخلوا الشيعة عشان يبقى فيه شيعة ويبقى فيه سنة، يبقى فيه شيعة ويبقى فيه سنة. التقسيم طبقات المجتمع، الطبقة الفقيرة، الطبقة الوسطى، الطبقة العليا المتنفذة، الغنية والمتنفذة وصانعة القرار وغير ذلك. وجود احتراب بين أداة الحكم وبين الرعية وبين الشعب، وجد المظاهرات والاضطرابات والاعتصامات والاحتجاجات وغيرها بحق وبغير حق، بحق وغير حق، لإحداث الاضطراب في داخل المجتمع. فيمكن لهذه الطوائف أن تتعايش إذا ساد العدل، لو في عدل بين هذه الطوائف وكل واحد بياخد حقه ويؤدي الواجب اللي عليه، يمكنها أن تتعايش هذه الطوائف. بمجرد غياب العدل تحدث الكراهية والحسد والبغضاء والمقت، اللي يتطور إلى أن يحدث التقاتل، إلى أن يحدث هذا التقاتل. أيضا هناك اختراقات في الدول، وهي أن يكون هناك طابور خامس يعمل لمصلحة من هو خارج الدولة. يعني يكون الدولة لها عداء مثلا مع إسرائيل، فإسرائيل تجند طابور خامس في داخل مصر عن طريق طائفة، ممكن زي الماركسيين مثلا، الشيوعيين وغيرهم، تبدأ تحرك دول لإحداث اضطراب في داخل المجتمع، تحدث تعمل اضطراب في داخل المجتمع. أوروبا تريد أن تهدم الدولة المصرية، فممكن تحرك الليبراليين في داخل المجتمع، الليبراليين العلمانيين تحركهم في داخل المجتمع ليعملوا ضد الدولة، ليعملوا ضد الدولة. فده بيبقى طابور خامس موجود يحدث القلاقل في داخل المجتمع تحت شعارات كثيرة جدا، الحرية، شعارات جوفاء، يعني العدالة الاجتماعية، توفير كذا وكذا لكل مواطن، يعني أشياء خيالية براقة تجذب السذج إليها، كما ينجذب الفراش إلى النار يحسبها نورا فيسقط فيها. يعني الفراش لا يرى، الفراش لا يرى، هو بيرى النور أو النار كأنها يعني ضوء موجود في آخر أنبوب، يعني في أنبوب يعني نفق آخره في ضوء، فهو يجري إلى هذا الضوء، لكن لا يميز بين النار وبين النور، بين النار وبين النور، فيقع في هذه النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل إن استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. الدواب والفراش بيقع في النار، وهو بظنها أنها نور، بيظن أنها نور فيقع في هذا الايه، في هذا. ودي المصايد اللي احنا بنشوفها موجودة معلقة في السوبر ماركت ومعلقة في المساجد وغيرها، فيها ضوء الضوء بنفسجي بيجذب الفراش والذباب والناموس وغير ذلك، أول ما يدخل فيها يحصل له صعق كهربي. دي مصايد، عشان هم بيرفعوا، يقول لك كما رفعت الثورة الفرنسية مثلا الحرية والمساواة والإخاء، الحرية والمساواة والإخاء، شعارات جوفاء مرفوعة في وسط الناس. وهنا مثلا زي ما رفع في المظاهرات، عيش حرية عدالة اجتماعية، بامية وملوخية وهذا الكلام، يعني كل أشياء فيه إيه اللي تحقق فيها، إيه اللي هو اللي ممكن يتحقق فيها، الطائفة اللي ممكن تقيم هذه الأشياء من العدالة بين الناس، هذه كلها شعارات جوفاء، هي محاولة لإحداث القلاقل في داخل المجتمع، الاضطراب في داخل المجتمع، إسقاط المجتمع، إسقاط المجتمع. هيبدأ اتصال قريش بإيه؟ بعبد الله بن أبي بن سلول، لأنه ليه مصلحة، توافقت مصلحته، وده بيبقى نفس اتصال الدول الأجنبية ببعض الطوائف في داخل البلاد. ليه؟ بيتطمعوا أنه هو هيبقى اللي هيمسك الحكم، وأن هم هينصروه وهيمدوه ويأيدوه ويدعموه وكذا، وعلى أن يحدث القلاقل ويسقط الحكومة القائمة. الحكومة القائمة ممكن يكون فيها نزاع بينها وبين الغرب، أو نزاع بينها وبين الشرق، يعني فيبدأ يا إما الشرق اللي بيتحرك يا إما الغرب اللي بيتحرك لإحداث القلاقل الداخلية. الروس كانوا بيحركوا الشيوعيين، والأمريكان يحركوا الليبراليين في داخل المجتمع. فلما تكون الدولة القائمة أو الحكومة القائمة ضد مصالح الأمريكان، يقوم الأمريكان يحركوا الليبراليين في داخل المجتمع. لا، في المصالح الحكومة القائمة ضد مصالح روسيا مثلا، يقوم روسيا تحرك الشيوعيين والماركسيين في داخل المجتمع. يبقى ده الاتصالات اللي بتحدث من الخارج مع ناس في الداخل لإحداث قلاقل تحت مسميات بقى براقة، عشان ينجذب إليها الناس، زي الفراش ما بينجذب إلى النار يظنوها نورا ثم يهلك فيها، ويكون مهلك الناس، لأن الغرب له مقاصد معينة ما فيهاش مصلحة الشعب، ما فيهاش مصلحة الشعب، هي مصلحته ومصلحته ومصلحته، يعني واحد مصلحة الغرب، اثنين مصلحة الغرب، ثلاثة مصلحة الغرب، عشرة مصلحة الغرب، ما فيش واحدة في العشرة فيها مصلحة الشعب. وكذلك الشرق وغيره، ما فيش حد حيسعى المصالح، لكن هذا مراد منه تحقيق مصالحهم ومآربهم هم. فتقدم يعني ما أدلى به كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم ترعوا عن عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا، لأن الطائفة دي زي ما قلنا اللي هي كانت مع عبد الله بن أبي بن سلول ظلت على الوثنية، لكن أسلمت إمتى؟ أسلمت بعد بدر، أسلمت بعد بدر. ليه؟ لأن هم لما حدث الانتصار في بدر قالوا بس كده إيه الأمور بدأت تظهر، وإن الدين ده هيبقى له شأن، والنبي هذا هيبقى له شأن، والمسلمون دول هيبقى لهم شأن، ودي بدأت النتائج والثمار تأتي بالانتصار في بدر على قريش، وبالتالي احنا كده يعني هنبقى ضعاف. فدخلوا الإسلام ظاهرا ولم يدخلوه باطنا، وبقت دي طائفة ليه؟ المنافقين، بقت دي طائفة المنافقين. يبقى بقى في مسلمين ومنافقين وكفار، الكفار اللي هم كانوا أهل الكتاب اللي هم اليهود، والطائفة اللي كانت تأخر إسلامها دي الوثنية دول كانوا منافقين، وطائفة المسلمين، وده تكوين المجتمعات كلها. بس النفاق ما بيظهرش إلا إذا كانت دولة الإسلام قوية، أما بتبقى دولة الإسلام قوية يظهر الإيه؟ النفاق، لأن النفاق هو تغطية الايه؟ تغطية الكفر. يعني هو بيبطن الكفر لكن يظهر الإسلام. طب يظهر الإسلام ليه؟ لأن دولة الإسلام قوية وسيف الحاكم مسلول، وإنه أي واحد هيظهر الكفر هيبقى له رد فعل من الحاكم عليه، وبالتالي هو بيبطن كفره ويظهر إسلامه، ويظهر إسلام، هيصلي ويصوم ويمشي مع المسلمين ويتكلم بلسانهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم كبرائهم وسادتهم وجلسوا مع بعض قالوا إنما نحن مستهزئون. يبقى هنا في كفر موجود في داخلهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يبقى ما يتحدثون به ما يظهرونه خلاف ما يبطنونه، وده في دولة الإسلام القوي. أما تبقى دولة الإسلام ضعيفة، اللي عايز يظهر الكفر بيظهره، محدش يقدر يعمل له حاجة. زي دلوقتي مثلا اللي بيسب الدين، يسب البخاري، يسب القرآن، يسب السنة، محدش بيعمل له حاجة فبيظهر كفره. فالنفاق ما بيظهرش في دولة الإسلام الضعيفة، النفاق يظهر في دولة الإسلام القوي. فدول أصبحوا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ده بعد إيه؟ بعد بدر، اللي هي الطائفة اللي كانت مع عبد الله بن أبي بن سلول. فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فمعلوم أنه كانوا قد اتفقوا عليه، يعني الأنصار الأوس والخزرج اتفقوا على أن يتوجوه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به. كتبوا إليه وإلى أصحاب المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإننا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. بيهددوهم يعني إن لم يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم حيقتلوه. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذاك لما رأى خورا يعني ضعفا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام. ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبأ؟ الصابئ اللي هو خرج عن دين القوم، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه، طريقك على أهل المدينة. يصبح بقى كل الفريق عنده بعض القوة. قوة المدينة مع قريش هي أنها كانت في طريق تجارتهم إلى الشام. يعني أي قريش إذا أرادت أن تقصد الشام لابد أن تمر على المدينة في طريقها، وبالتالي قريش عندها خوف من تعرض تجارتها للأخطار، أنها تتعرض هذه التجارة للأخطار. قريش كان عندها يعني تجارة في اليمن ودي في الجنوب مش هتمر على المدينة، وعندها تجارة في الشام ودي اللي هتمر على المدينة، فكان دايما يعملوا حساب لأهل المدينة من أجل مرور تجارتهم على الشام. قريش تهدد المهاجرين، وكأن قريش كانت تعتزم على شر أشد من هذا وتفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين وخاصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتيمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. سعد بن أبي وقاص يعني أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو بطل القادسية الذي حطم آمال وأحلام فارس كلها رضي الله عنه. يعني نتيجة المؤامرات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحتاج إلى حراسة، وكان يسهر الليل صلى الله عليه وسلم يعني متحسبا لمكر هؤلاء ولكيدهم ولغدرهم وإرادتهم إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرس ليلا حتى نزل والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس ليس في وقوع الأذى، لكن يعصمك من الناس في الإيه؟ في القتل. يعني في القتل، يعني يمنع الله سبحانه وتعالى أحدا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، يعني لن يستطيع أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن يجرحوه، ممكن يؤذوه بسب بشتم بنوع من الأذى كالجرح مثلا، كما وقع في أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت الحلقة في فك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي منعه الله منه أن يصل إليه بقتل، أن يصل إليه بقتل. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة بعد النزول والله يعصمك من الناس، فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل، فقد عصمني الله عز وجل. هذه الآية والله يعصمك من الناس أسلمت يعني عند قراءتها امرأة إنجليزية، فقالت: لو كان كاذبا لم يقل هذه الآية، لأنه قد يصل إليه الكفار بقتله فيتبين كذبه. فقوله أنه والله يعصمك من الناس يقولها، وأنه يثبت أن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس فلم يصل إليه بالقتل دل على صدقه، دل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحدق بالمسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، يعني معهم سلاحهم دائم. هيتكلم بعد ذلك على الكلام على بداية تشريع الجهاد. بداية تشريع الجهاد، الجهاد شرع على مراحل، الجهاد شرع على مراحل. الأمر الأول كان كف، الكف عن القتال، الكف عن القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ودي كانت مرحلة مكية، ودي الحالة اللي بيسموها حالة الاستضعاف، عندما لا يكون المسلمين في حالة من القوة، فعند هذا الأمر لا يجوز لهم أن يقاتلوا، لأنه الاصطدام هنا يعني الاصطدام، الاصطدام يعني الاصطلام، الاصطلام يعني القضاء عليهم، القضاء عليهم وفنائهم وفناء المسلمين. ولذلك يعني في مكة قتلت سمية وقتل ياسر وعذب خباب وعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي إذاء شديدا جدا، لكنهم لم يصطدموا بالكفار، لم يصطدموا بهؤلاء الكفار. ما فيش حاجة عندنا اسمها تصدوا بصدور عارية، وأن الناس يدفعوا الناس لمقابلة الرصاص في صدورهم ويقول له. الجهاد لم يشرع لكي نموت، وإنما لكي نعيش. الجهاد يعني شرع لكي نعيش وليس لكي نموت. فهذا التصدي بالصدور عارية للرصاص وللقتل والكذا وكذا وكذا والتصدى، هذا ليس له معنى، هذا ليس له معنى. ففي حالة الضعف المسلمون لا يصطدمون مع خصومهم، ولذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نزل قول الله ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولما أتى المسلمون يوم العقبة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون نائمون في منى، فقالوا: يا رسول الله، لو ملنا عليهم ميلة واحدة، احنا ممكن نقتلهم جميعا دلوقتي وهم نايمين، ندخل عليهم نقتلهم كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لم أؤمر بهذا، أنا لم أؤمر بهذا. فهذا يدل على أنه عدم الاصطدام كان للحالة الضعف التي عليها المسلمون. الحالة الثانية اللي هو هيتكلم عليها الإذن بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الإذن بالقتال ده مش واجب، ما أوجبوش عليهم، ما أوجبش ربنا سبحانه وتعالى القتال على المسلمين في هذه المرحلة، وإنما أذن لهم، يعني اللي يقدر يقاتل يقاتل. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة، وهي وجوب رد العدوان: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ده وجوب قتال من يعتدي علينا، وهو ده اللي بيسموه قتال الدفع أو جهاد الدفع. يعني العدو حل علينا في بلدنا، فاحنا بنقتله عشان ندفعه عن البلد، اسمه جهاد الدفع، وده واجب. وده الجهاد ده لا يستأذن فيه، لا المرأة تستأذن زوجها، ولا العبد يستأذن سيده، ولا الولد يستأذن والده، لأن ده العدو حل على البلاد وكل حاجة حتضيع، كل حاجة حتضيع، وبالتالي الناس كلها تخرج، الرجال والنساء والعبيد والمدين. طبعا في جهاد الطلب اللي احنا هنروح نقاتل العدو في بلاده، ده المدين يستأذن ايه؟ دائنه، والولد يستأذن أبويه، والمرأة تستأذن زوجها، والعبد يستأذن سيده، لكن في جهاد الدفع لا، ما فيش كلام ده، ان العدو حل كل حاجة هتضيع، كل حاجة هتضيع، وبالتالي ما فيش استئذان، كل الناس تهب للدفاع عن البلاد، كل الناس تهب للدفاع عن البلاد. الحالة الرابعة وهي جهاد الطلب، وهي ان نطلب العدو في عقر داره، احنا اللي نروح له بقى في داره عشان نقاتله، ودي المرحلة الاخيرة، دي المرحلة الاخيرة. فده دي المراحل تشريع الجهاد. المراحل دي مش منسوخة، المراحل دي منسوقة. هناك فرق بين النسخ والنسخ. النسخ هو إزالة الحكم، النسخ هو إزالة الحكم، يقولوا إزالة حكم متقدم بحكم آخر متأخر. النسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم آخر متأخر. لكن النسخ هو تأخير الحكم إلى وقته، تأخير الحكم إلى إيه؟ إلى وقته. يعني لو أي حالة من الحالات الأربعة دي شابهت في أي زمن من الأزمنة حالة موجودة، يبقى هناخد الحالة اللي موجودة، يبقى في حالة ضعف المسلمين هيكفوا أيديها، في حالة أنهم يبقى لهم بعض القوة يبقى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم، في حالة اعتداء العدو على بلاد المسلمين يبقى إيه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. في حالة أن يكون هناك دعوة وقوة ودولة وجيش ونستطيع أن نهاجم الأعداء في بلادهم، يبقى دي الحالة الرابعة اللي بنسميها جهاد الإيه؟ الطلب. فده اللي هي المراحل دي، مراحل جهاد اللي هي بنسميها منسوقة وليست منسوخة، عشان البعض بيقول ان آية السيف نسخت كل هذا، آية السيف نسخت كل هذا، يعني احنا يبقى ضعاف مش قادرين ندافع عن نفسينا نروح نحارب امريكا في ديارها مثلا، نحارب انجلترا في ديارها، نحارب ايطاليا في ديارها، فرنسا في ديارها، واحنا اصلا مش قادرين نحمي نفسينا في بلادنا، يعني ده كلام طبعا غير مقبول. لكن احنا بنقول ان مراحل الجهاد دي مراحل منسوقة وليست منسوخة. وحتى مع القول بالنسخ فان الواجبات مرتبطة بالقدرة، الواجبات مرتبطة بالايه؟ بالقدرة، وتسقط بالعجز، وتسقط بالعجز ايه؟ بالعجز عنها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى الواجبات دي مرتبطة بالقدرة وتسقط بالعكس. هنقف عند الإذن بالقتال، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.